اللسان كم أفسد من عمل. يوم من الأيام جاءوا إلى النبي فقالوا له: يا رسول الله، امرأة صوامة قوامة، انظروا من مثل هذه المرأة، تصوم غير رمضان، تقوم غير ليالي رمضان، معروفة بالصيام والقيام، فيها عيب واحد. تعرف ما عيبها؟ تؤذي جيرانها بلسانها فقط، فقط هذا عيبها. هل ضاعت هذه السيئة في خضم حسناتها من صلاة وصيام وقيام؟ تعرف ماذا قال النبي؟ قال: لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار، هي من أهل النار، إن سوء أخلاقها أفسد صلاتها وصيامها وعبادتها. إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: أصلحوا كلامكم وحديثكم يصلح الله أعمالكم. فإن فسدت الأقوال فسدت الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا رجل يقص النبي علينا قصته من بني إسرائيل. انظر إلى اللسان وخطورته. يوم من الأيام رجل داعي يدعو إلى الله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمصيبة إذا وصل أحد الدعاة إلى الله إلى مرتبة العجب والغرور، حتى يظن أنه وصل الجنان وتجاوز القنطرة وجاز الصراط وغيره من الناس هلكا. ينظر إلى فلان يصلي لكن عنده بعض الذنوب، عنده بعض المعاصي، مقصر ببعض الطاعات، يحتقره ويعجب بنفسه ويغر بعمله، لأنه يقوم شيئا من الليل، ولأنه يقرأ شيئا من القرآن، أصابه الغرور والعجب. هذا أحد الدعاة في بني إسرائيل، كل يوم يرى أحد العصاة فينصحه ويذكره وحسنا يفعل. لكن المصيبة لم تقف عند هذه، المصيبة غير هذه. يوم من الأيام كان ينصحه، وكان العاصي صاحب المعصية يقول لهذا صاحب الدين وصاحب الدعوة، يقول: إليك عني، إليك عني، دعني وشأني، أجعلت علي رقيبا؟ أنت رقيب علي وحسيب علي؟ وكان كل يوم ينصحه وينصحه، وحسنا فعل. لكن المصيبة ماذا فعل يوم من الأيام؟ أصابه الغرور، أصابه العجب، واحتقر الناس. جاءه في يوم من الأيام أمره ونهاه فقال: إليك عني، إليك عني، أو جعلت علي رقيبا؟ فرد الرجل الصالح قال لهذا العاصي: والله لا يغفر الله لك أبدا. مثل بعض الناس يقول: هذا ما راح يدخل الجنة، وهذا لن يهتدي، وهذا لن يتوب. قال: والله لا يغفر الله لك أبدا. تعرف ماذا صنع الله عز وجل به؟ قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ من جعل نفسه ربا؟ من جعل نفسه إلها؟ قد غفرت له، أي لصاحب المعصية، وأحبطت عملك. الرجل الصالح حبط كل عمله، والرجل العاصي غفر الله عز وجل ذنبه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة، كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته.